الأفضل والأكمل للإنسان أن يلي أموره بنفسه. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا أسأل الناس شيئا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لو سقط صوت أحدهم ما سأل أحدا أن يعينه على رفعه، فهذا أكمل وأفضل، وهو حال أهل التواضع أن يقوموا على أمورهم بأنفسهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من سنته ذلك، وخاصة أنه كان مشغول بالأمة، وإلا ما منعه ذلك من التواضع. فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه يخصف نعله ويرقع ثوبه بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن حاله إذا دخل بيته قالت: كان يكون في خدمة أهله صلوات الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.